ومن سيئات أعمالنا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم قوموا مغفور لكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. في هذا اليوم أخوتي الكرام، درسنا كما تعلمون شرح مقدمة الإمام ابن الجزري التي توسم بالجزرية أو بالمقدمة الجزرية. ولله الحمد والمنة قطعنا شوطا فيه وتوصلنا الآن إلى باب الراءات، إلى باب آت، ونشرح في هذا الباب إن شاء الله أو في هذه الأبيات لكي لا يطوفنا الوقت وننتهي إن شاء الله منه في هذه الحصة بإذنه تعالى. أخوتي الكرام، يأتي هذا الباب من ضمن التحذيرات والتنبيهات واستعمال الحروف من قول الناظم رحمه الله في المقدمة تجويد. نحن اليوم في قول الناظم رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، في ثلاثة أبيات: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. فهذه الأبيات أخوتي الكرام تأتي من ضمن التحذيرات والتنبيهات واستعمال الحروف لما ذكره الناظم رحمه الله في المقدمة عندما قال: مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد. وبينا أن كلمة محرر التجويد أي متقني ومزيل الشوائب ومحرر الأخطاء، ومنها هذه الراءات التي معنا في هذا الدرس. فالناظم رحمه الله سوف يذكر لنا حكم هذه الراءات. فالراءات لها حالتان: التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق. فلا بد على القارئ المتقن أن يعلم متى ترقق هذه الراء ومتى تفخم، لأن هناك من قراء القرآن الذين لا يميزون بين حالتي الترقيق والتفخيم في اللفظ. ولذا الناظم رحمه الله أمر ببيان وبترقيق الراء في بعض الحالات التي لا بد من ترقيقها. ولو فخمها القارئ موضع الترقيق أو العكس خالف أصول القراءة واللغة. فلذا بين الناظم رحمه الله حكم الراءات، وكما ذكرنا أن حقيقة حروف العربية من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ لو تشاركوني إخوتي الكرام، ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ الحروف العربية تنقسم إلى ثلاثة من حيث التفخيم والترقيق. حروف تفخم دائما، أحسنتي، حروف هذا رقم واحد. فإذا الأول حروف دائمة التفخيم وهي سبعة مجموعة في قول الناظم رحمه الله: خص ضغط قض، خص ضغط قض، وبينها الناظم بتفخيمها أو سوف يبينها إن شاء الله في قوله: وحرف الاستعلاء فخم. فهذه حروف الاستعلاء، نعم، ومرققة قولا واحدا وحروف دائرة بين التفخيم والترقيق. أحسنت يا غرباء، نعم، حروف دائرة بين التفخيم والترقيق. أحسنت يا آدم، مرققة دائما ومفخمة دائما، ومرققة أحيانا ومفخمة أحيانا. أحسنت يا مسلمة. فإذا نعم، حروف دائمة الترقيق وهي غير خص ضغط قض، غير الراء والألف واللام لفظ الجلالة. واللام نقول أفضل، واللام لكي ندخل جميع القراءات والروايات فيها. فإذا الحروف العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيهم جميعا: حروف دائمة التفخيم وهي السبعة، ثم حروف دائمة الترقيق وهي ما عدا السبعة والألف واللام والراء، ثم حروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى وهي ثلاثة: الألف واللام والراء. فقال الناظم رحمه الله في حروف التي ترقق دائما، قال: فرققا مستفلا من أحرفي. فإذا الحروف التي تفخم دائما فهي ناتجة عن صفة الاستعلاء، لذا يقول: وحرف الاستعلاء فخم. ثم حروف الترقيق التي ترقق دائما فهي ناتجة عن صفة الاستيفال، فلذا قال الناظم رحمه الله مر معنا في الأبيات: فرققا مستفلا من أحرفي. ثم يأتي الناظم ليوضح لنا ويبين الحروف التي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا أخرى، فأفرد لها أبيات فقال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذه بالنسبة للألف، وبينا حكم الألف. ثم سوف يأتينا إن شاء الله في قول الناظم رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله. فسوف تأتينا اللام حكمها من حيث التفخيم والترقيق. ثم ما هو معنا الآن؟ فقال الناظم رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. فنظم ابن الجزري رحمه الله بيتين، فقط بيتين، ذكر فيهما جميع أحكام الراء المتفق عليها، لأن الراء أخوتي الكرام، لأن الراء تنقسم عند القراء إلى أربعة أقسام، في مذاهب القراء تنقسم إلى أربعة أقسام القراء العشرة. القسم الأول اتفاقهم على الترقيق، راءات متفق جميع، يتفق جميع القراء على ترقيقها، وسوف تأتينا إن شاء الله. ثم القسم الثاني اتفاقهم على التفخيم، فسوف تأتينا راءات يتفق فيها جميع القراء على التفخيم ولا خلاف فيها. ثم تأتينا راءات ولكن لم يذكرها الناظم هنا، اختلافهم في الترقيق. القسم الثالث اختلاف القراء في بعض الراءات وفي صفة الترقيق فيها، كما هو لورش دون القراء، كما هو لورش دون القراء. وإذا صار هناك مجال إن شاء الله سوف نتطرق أيضا للراءات التي عند ورش ولو بصورة مجملة. ثم الرابع اتفاقهم على الخلاف في بعض الكلمات، كلمات جميع القراء اختلفوا عليها، اختلفوا عليها أي بين التفخيم والترقيق، وهناك راءات اتفق القراء على تفخيمها وهناك راءات اتفق القراء على ترقيقها، وهناك راءات اختلف، هناك راءات مرققة تكون لأحد القراء دون الغير، دون غير القراء أي بقية القراء، وهو معروف لديكم وهو ورش رحمه الله. وأخذنا أصول هذه الرواية بالتفصيل في ما نأخذه يوم الاثنين في رواية ورش. نأتي الآن إلى ما اشتمل عليه هذا الباب أو هذه الأبيات. طبعا العلماء يصنفون هذه الأبيات الثلاثة باب الراءات، ولكن نحن لنا وجهة كما نأخذه من بعض الشراح والمشايخنا أن التبويب كما تعلمون ورد من بعض الشراح، وليس الأصل عند الناظم تبويبا، ليس هناك تبويب. فهذه أبيات ثلاثة بالإضافة إلى والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. فما اشتمل عليه هذا الباب أو هذه الأبيات ثلاثة أمور. الأمر الأول قاعدة ترقيق الراء المتحركة والساكنة، سوف نلاحظ من خلال الأبيات وفي الشرح إن شاء الله قواعد أو قاعدة ترقيق الراء المتحركة والساكنة. الأمر الثاني قاعدة تفخيم الراء المتحركة والساكنة وأخذها من ضد المنطوق، وأخذها من ضد المنطوق وهو ما يسمى بالمفهوم، يسمى بالمفهوم ضد المنطوق هنا يسمى بالمفهوم، وهذا ما بيناه في بداية ما شرحنا وبدأنا هذه الأبيات. قلنا أن الناظم رحمه الله من أسلوبه ببعض الأبيات ويستغني بالضد عنها، ولذا كأنه يأخذ قول الإمام الشاطبي رحمه الله وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم أيها القارئ أيها الطالب فزاحم بالذكاء لتفضل، فإن كنت تريد أن تفضل على أقرانك وزملائك عليك أن تزاحمهم بالذكاء، لابد أن نأتي بصفة الذكاء لكي نظهر هذا المفهوم من قول الناظم المنطوق. الأمر الثالث أتى بالتنبيه على صفة التكرير، صفة التكرير الصفة اللازمة لحرف الراء سوف ينبه عليها الناظم في قوله وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم، فيقول الناظم رحمه الله، نأتي إلى الأبيات الآن إن شاء الله، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. لفظ البيت لا خلاف فيه، ليس هناك خلاف في لفظ البيت، جميع النسخ وردت بهذا الملفوظ، ليس هناك خلاف. نعم، وقبل أن نبدأ بشرح ألفاظ هذا البيت ونستخرج منها الأصول المستوجبة لترقيق الراء وتفخيمها، نقول أخوتي الكرام سؤال نسأل، لماذا الناظم رحمه الله بين الترقيق أي أحوال الراء حال ترقيقها وأهمل أحوال التفخيم في ذكره في المنطوق؟ نحن قلنا أنه سوف يتكلم الآن من قوله ورقق الراء أي بمعنى أنه سوف يتكلم عن ترقيق الراء، وسوف نأخذ من المفهوم التفخيم، ولكن لماذا بدأ بالترقيق أو ذكر الترقيق دون التفخيم؟ الشفاء تقول لأن الأصل في الراء التفخيم، فلذا بدأ بالفرع. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ القاضي كذلك يقول لأن التفخيم هو الأصل، ممتاز، هذا شيء واحد. هل هناك أمر آخر أخوتي الكرام؟ لأنها تفخم بطبيعتها، أحسنت أخي الفيصل حياك الله، لأن الأصل في الراء التفخيم التقوى. نعم، التفخيم والترقيق ليس من صفات الراء، التفخيم والترقيق ليس من صفات الراء. كيف يا غرباء ليس من صفات الراء؟ بل هي التفخيم صفة للراء في بعض الأحوال، والترقيق صفة للراء في بعض أحوالها. ولكن يعني نأخذ من كلام الغرباء أي التنبيه على هذا الأمر، التنبيه على ما هو. نعم نعم، لكن لا تذكر، لا تذكر في صفاتها. نعم، فإذا يريد أن ينبه على هاتين الصفتين. ممتاز. نجمع هذه الأقوال إخوتي الكرام في أربعة مسائل، في أربعة إجابات. الإجابة الأولى، قالوا لقلة أحوال الترقيق بالنسبة للتفخيم. لماذا ذكر الترقيق ولم يذكر التفخيم؟ لأن عادة الناظم رحمه الله الاختصار، فعندما يريد أن يذكر ذكر الأقل دون الأكثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لاتفاق القراء، وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ أمين. الأمر الثاني، وهذه الأمور مهمة أخوتي الكرام، عندما تحفظ وتثبت عندنا سوف ننطلق منها إن شاء الله. لاتفاق القراء على الترقيق في المكسور والساكن. نلاحظ القراء جميعهم اتفقوا على المكسور وعلى الساكن بخلاف المفتوح والمضموم. كما تعلمون أن المفتوح والمضموم لها حق تفخم عند البقية، أما المكسورة أما الساكنة فلا خلاف عند القراء فيها، كلهم سواسية فيها. الأمر الثالث وهو ما ذكره الغرباء، أن للتأكيد على الترقيق ولذا أتى به بصيغة الأمر. للتأكيد على صفة الترقيق ولذا أتى بهذه أو بالبيت هنا بصيغة الأمر. لماذا يؤكد الناظم؟ سوف نعلم أو نتعرف إن شاء الله لماذا يؤكد الناظم. لأن عندما كان يقرأ عليه الطلاب ويقرأ عليه الناس من جميع شتى البلدان الذي ذهب إليها، فكان الناظم رحمه الله يسمع من بعض القراء يفخمون الراء المكسورة، يفخمون الراء الساكنة التي توجب أو التي يوجب فيها الترقيق. فلذا أكد الناظم رحمه الله في قوله ورقق الراء بصيغة الأمر. الأمر الرابع، أن الترقيق ليس بأصل الراء كما ذكرتم، لأن التفخيم هو الأصل، لأن الترقيق ليس بأصل الراء ولكن التفخيم هو الأصل. وهذا بيان من الناظم رحمه الله. ورقق الراء المفخمة إذا كثرت. نعم، فإذا هذه الأمور الأربعة التي استنتجناها من ذكر الناظم رحمه الله الترقيق دون التفخيم في هذه الأبيات. قال الناظم رحمه الله ورقق الراء. الواو هنا أخوتي الكرام، هذه واو استئنافية أم واو عطف أو واو قسم أو واو غير هذه الثلاثة؟ وعليكم السلام ورحمة الله، لأن في هذا الأمر بيان آخر. لو علمنا أن هذه ما هي هذه الواو، هل هذه واو استئنافية أم واو عطف أم واو مسلمة؟ قالت استئنافية، والغرباء قال عطف. أين القول الثالث ليفصل بين الاثنين؟ استئنافية. التقوى يقول أو تقول استئنافية، والقاضي يقول استئنافية، أظنها استكمال لما بدأ في قوله ورققا مستفلا. أحسنت. نعم، ونحن نقول أيضا كما قال الشراح رحمهم الله أخي آدم أخوتي الكرام أنها واو عطف وليست بواو استئنافية. لماذا؟ قلنا أن الناظم رحمه الله يعني يتسلسل في الأبيات، يسترسل في الأبيات. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخي أبو النور، حياك الله أخي الحبيب. فنقول واو الواو حرف عطف ورق معطوف إن مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا ورقق الراء. كذلك هذه معطوف على ما سبق، معطوفة على ما سبق. وهذا يدل كما ضمير مثيب أمر اجتهادي من الشراح. ولذا قلنا أنه من باب التحذيرات والتنبيهات من قوله محرر التجويد. ويدل ضمير الراء أفق أي الراء الآن ذلك أن نقول أن الراء أصلها التفخيم، ولكن هل هناك غير هذا القول؟ أو السؤال ما أصل هذه الراء؟ هل هو فعلا التفخيم؟ نعم، هل أصل الراء التفخيم فعلا؟ أخ أبو النور يقول نعم، والقاضي يقول نعم، ثم يقول أبو النور قولان. نعم أتذكر من صفاتها. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. نعم، من قال نعم فهو أتى بجزء من هذا الأمر وذهب إلى قول الجمهور، وإلا أن في أقوال العلماء أو ما ذكر العلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال التفخيم هو الأصل، ومنهم من قال أنها لا توصف لا بتخيم ولا بترقيق بل على حسب حركتها، وإن كانت ساكنة على حسب ما قبلها. وهناك من قال أصلها الترقيق لأنها لم تذكر من حروف الاستعلاء فهي من حروف المرققة، لم تذكر في حروف الاستعلاء لأنها من حروف الترقيق وهو ناتج عن الاستفال. نعم، فنذكر لكم أخواتي الكرام أولا لماذا كان قول الجمهور الأصل فيها التفخيم، لماذا قالوا هذا الكلام، لماذا بينوا وأكثر أهل العلم أن أصلها التفخيم قبل اتباع ارتفاع مخرجها. نعم، هذا أمر طيب صحيح. نعم، لأنه الغالب، الغالب في ماذا أخي أبو النور؟ الغالب في التفخيم على الترقيق، ليس كذلك؟ وهذا أيضا قيل به. نعم نعم، نقول كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، قال قول الجمهور إلى أن التفخيم هو الأصل بكونها متمكنة في ظهر اللسان، فقربت بذلك للحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار، حتى حكموا للفتحة فيها بأنها تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها قوة كسرتين. فإذا باعتبار قلنا كما ذكرت الشفاء أيضا لأنها متمكنة في ظهر اللسان، فهذا التمكن قربها للحنك الأعلى، والحنك الأعلى التي تتعلق بحروف الإطباق، ولو أتينا بهذا في التطبيق سوف نلاحظ إن شاء الله نأتي به بعد قليل. ولما عرض عليها كذلك قالوا صفة التكرير، صفة التكرير كذلك ساعدتها، وصفة الميلان، صفة الميلان أيضا الميل كذلك، الانحراف صفة تساعدها كذلك على الارتفاع. فهذا بالنسبة لمن قال بأن الأصل فيها التفخيم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعمنا. إمام الشاطبي رحمه الله يقول على الأصل بالتفخيم كن متعمنا. القول الآخر الذي ذكره الإمام ابن الجزير رحمه الله وقال آخرون ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهما، فإذا سكنت جرت على حكم المجرور بها. لا يوجد صوت؟ وجد؟ طيب إن شاء الله. فإذا هذا هو القول الثاني للإمام الجزي رحمه الله في كتابه النشر، أن ليس للراء أصل لا في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض هذا كما ذكرنا قبل قليل بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لوجود التسفل فيها، وتفخم مع الفتحة والضمة لوجود تصعد فيها. نعم. أما إذا كانت ساكنة قال جرت على حكم المجاور لها. الأمر الثالث أو القول الثالث أنها مرققة لأنها ليست من حروف الاستعلاء، فالأصل فيها إذن الترقيق، وهذا يعني قول قيل به وذكرناه. نعم. ولكن أخوتي الكرام، لا تأثير لما هو الأصل في الرأي. هل نرد على هذا بأمر، فنقول أولا كما قال لا تأثير لما هو الأصل في الرأي إن روعيت الضوابط والقواعد، ولكن الأمر أن اللسان كما ذكر قبل قليل الفيصل، ولكن الأمر أن اللسان يتمكن من أصله عن فرعه، ولذا قلنا الناظم أن الناظم رحمه الله ذكر التنبيه على ترقيق الراء دون تفخيمها. لماذا ذكر الترقيق؟ قلنا لأن يتمكن اللسان من أصله دون فرعه، فلذلك قرر الناظم وأمر بترقيق هذه الراء في هذه المواضع، لأنها كانت تفخم عند البعض. لماذا كانت تفخم؟ لأنها كانت تذهب إلى أصلها، كما قلتم قبل قليل أن هذه الراء متمكنة في ظهر اللسان، وهذا الظهر ظهر اللسان يحاذي الحنك الأعلى، وهو يتعلق هذا الحنك بحروف الإطباق. نأتي إخوتي الكرام إلى وضعية اللسان. ما هي وضعية اللسان في التفخيم والترقيق؟ هل وضع اللسان في التفخيم والترقيق واحد؟ الكل يجرب الآن ويذكر لي، هل تفخيم الراء وترقيقها يكون اللفظ واحد في وضعية اللسان؟ نعم، بالتأكيد لا. نعم، من قال الرجال ومن قال مثلا ربي على سبيل المثال، فسوف نلاحظ أن هناك اختلاف في موضع اللسان. نعم، ووضع اللسان إذن أي مخرج الراء حال الترقيق يختلف عن حال تفخيمها، فيكون عمل اللسان حال الترقيق بالرأس أي رأس اللسان أكثر، أي برأس اللسان أكثر، وإلى أصول الثنايا العليا أقرب، وبانخفاض مؤخرة اللسان بخلاف لأنه يسجل كذلك. أخي آدم كيف الآن الصوت؟ تسمع بارك الله فيك؟ نعم الحمد لله. نعم، فإذا قلنا في وضعية اللسان حال ترقيق الراء، أما حال تفخيم الراء كيف يكون اللسان؟ فنقول في وضعية تفخيم اللسان فيأخذ من فويق رأس اللسان، فويق رأس اللسان أي للظهر أقرب، ربي ر بهذه الطريقة، فويق رأس اللسان أي للظهر أقرب، أي لظهر اللسان أقرب من رأس اللسان، وإلى النطع أقرب من لثة الثنايا العليا، للنطع أقرب من لثة الثنايا العليا، وميلانه أو ميلانه أكثر من حال ما هي مرققة، الرحمن الرحيم الرحيم ربي رؤياك. نلاحظ أن الراء في هذا في حال التفخيم تكون وضعيته كيف؟ قلنا فويق رأس اللسان فويق رأس اللسان أي للظهر أقرب، ويكون أيضا أقرب إلى النطع من اللثة، وكذلك يكون هناك ميلان أكثر من ما كان ميلانه في المرققة، ولا ننسى بتصعيد مؤخرة اللسان لأن هذا الجزء الذي ينتج عنه تفخيم الحروف كما بينا في صفة الاستعلاء. نعم، هذا بالنسبة إلى وضعية اللسان بالنسبة للتفخيم والترقيق في الراء. نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله في قوله ورقق الراء إذا ما كسرت. هنا وهنا إذا هنا أخوتي الكرام إذا شرطية، إذا شرطية. قالوا وما هذه التي بعد قبل كسرت، إذا ما كسرت زائدة، زائدة. وعليكم السلام. نعم، ما زائدة المقصود بمؤخرة اللسان هو أقصى اللسان؟ لا، ليس هو أقصى اللسان كما بينا في الدروس السابقة، قلنا هو ما بين أقصى اللسان ووسطه، ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان، هذه الجزئية هي التي ترتفع. أما بالنسبة لأقصى اللسان فالكاف يرتفع فيه، لو قلنا وسط اللسان الجيم يرتفع والياء يرتفع والشين يرتفع، ولكن أين الجزئية التي ذكرها العلماء؟ قالوا ما بين أقصى اللسان ووسطه، أي ما بعد مخرج إذا ما بعد إذا زائدة. نعم، وهذا ما نذكره أخي الحبيب، وما تكون زائدة كما يذكر يعني العلماء تأتي في أربعة مواضع، وهذه واحدة منها، وهذه واحدة منها. نعم بارك الله فيك. التقوى واضح، وضع موضع الارتفاع لتفخيم الحروف. نعم بارك الله فيك. نعم، إذن أخوتي الكرام قال العلماء كما قلنا أن ما هذه زائدة. ما معنى زائدة؟ أي أن قول الناظم رحمه الله يستقيم بقوله ورقق الراء إذا كسرت، إذا كسرت. نعم، فهنا الناظم رحمه الله في كلمة كسرت أو كسرت هذه جملة شرطية. نعم، فيها ضمير، وفي هذه الكلمة ضمير يعود إلى ماذا؟ كسرت، ما هي التي كسرت؟ ضمير يعود إلى الراء. أحسنت. نعم، إلى الراء، كسرت أي الراء. فإذا ورقق الراء إذا كسرت، أي الراء إذا كسرت رققها، أي نعم رقق هذه الراء. نعم. ففي هذا الشطر الناظم رحمه الله يبين حال الراء المكسورة، حال الراء المكسورة. ونعلم إخوتي الكرام راء إما أن تكون متحركة أو ساكنة، إما أن تكون متحركة أو ساكنة، جميع الحروف بهذه الطريقة إما حركة وإما سكون. والمتحركة إما تكون مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. فبدأ الناظم رحمه الله بحكم المتحركة، وسوف يعطف عليها حكم الساكنة. فعند قوله ورقق الراء إذا ما كسرت، فهو يريد الآن بحكم الراء المتحركة. فبدأ إذن بحكم المتحركة فقال أن المكسورة حكمها الترقيق. أيها القارئ، أيها الطالب، أيها قارئ، يا قارئ القرآن، إذا رأيت الراء يوجد تحتها كسرة فاعلم أن هذه الراء مرققة وتلفظ من رأس اللسان مع ما يحاديه من أصول الثنايا العليا، ري ري وليس ري ري. نسمع كثيرا نقول رجال الرجال. أما في اللغة كما تعلمون هو يقال عنه التنحيل والتضعيف والتنحيف، فنحن نريد الاصطلاح لا نريد اللغة. وضده ما هو؟ ضد الترقيق. نأخذ المفهوم الآن، المنطوق يقول ورقق ثم نتعرف على المفهوم. نعم التفخيم. نعم التفخيم. إذا المفهوم هنا المتحركة المضمومة والمفتوحة مفخمة، احسنتي، هذا هو الذكاء. نعم نعم التفخيم، وأيضا التغليظ، وكذلك التغليظ، ولكن يطلق على التفخيم في الراء غالبا والتغليظ للام. إذن التفخيم أو التغليظ، إلا أن عبارة التفخيم استخدمت أو استعملت غالبا للراء والتغليظ للام، ولو قلنا هذه مغلظة أو مرققة لا شيء فيها إن شاء الله. نعم. فالتفخيم في اللغة التسمين والتجسيم والتكثير والتعظيم، كثير كلمات نستطيع أن نذكرها في اللغة، ولكن في الإصطلاح عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف أي صوته فيمتلئ الفم بصداه، وهو ناتج، هذا التفخيم ناتج من صفة الاستعلاء. التفخيم ينتج عن صفة الاستعلاء، كما الترقيق ينتج عن الاستيفال، ينتج عن صفة الاستيفال. وهنا أخوتي الكرام نحن نقول ترقيق الراء، وهناك من يطلق على ترقيق الراء الإمالة. يعني لو سمعتم أو قرأتم بإمالة الراء أحيانا ممكن أن يقصد بها ترقيق الراء، وليس الإمالة المقصود بها هي الإمالة التي هي معروفة عندنا الكبرى والصغرى. ولذا الإمام الداني رحمه الله، أبو عمرو الداني، في كتابه جامع البيان عندما بوب باب الترقيق قال باب، وعليكم السلام ورحمة الله حيا الأخ بدر، برش نافع في إمالة الراء يسيرا وفي إخلاص فتحها. بوب بهذا الباب قال ذكر مذهب ورش عن نافع في إمالة الراء يسيرا وفي إخلاص فتحها. وهنا في إخلاص فتحها بينت لنا أنه لا يريد بالإمالة التي هي بين الفتح بين الفتحة والكسرة بين الفتحة والكسرة. نعم. لماذا رققت الراء المكسورة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا رققت الراء المكسورة؟ عندما نسأل لماذا رققت الراء المكسورة ماذا يكون جوابنا؟ هو سهل إن شاء الله. استثال الفك بالكسرة. استثال الفك بالكسرة. نعم. ولذا إذن الكسر يناسبه الترقيق. ابقوا الآن أحسنتم بسبب الكسرة. نعم. لماذا سبب الكسرة؟ لأن الكسر خفيف. نعم. بارك الله فيكم. إذن نجمع هذه الأقوال أخوة الكرام ونقول كما قال العلماء فترقق الراء المكسورة للمناسبة للمناسبة انحدار وتسفل فناسبه الترقيق ولكي لا يؤدي كلفة على اللسان ولكي لا يؤدي كلفة على اللسان كما ذكرتم. والغرض إذن من ترقيقها اعتدال اللفظ ومناسبته. كيف الحرف المفخم وكيف الحروف المفخمة حين كسرها لا ترقق؟ نعم الترقيق قلنا في الراء ولكن الغرباء يأتي يقول لنا الحروف المفخمة لماذا لا ترقق؟ نأتي بأمرين فيها. أولا الحروف المفخمة وهي الحروف السبعة خص ضغط قض هذه حروف دفع وكن حال كسرها يقل تفخيمها يقل هذا التفخيم إلى درجة حتى أن قيل وعليكم ورحمة الله حتى أن قيل للقاف والغين والخاء حال الكسر أنها مرققة ولكن لا نأخذ بهذا القول فيقولون ترقيق نسبي أو تفخيم عفوا نسبي والأصل أنها مفخمة. فلذا لماذا إذن أصبحت يا الغرباء لماذا أصبحت الحروف المفخمة حال الكسر في أقل درجات التفخيم؟ نعم لماذا أصبحت؟ لأنها تتسفل معه هناك شيء من التسفل فناسبها أقل درجات التفخيم وإلا لو لم يكن فيها تفخيم فرققت ولكن الذي مسكها عن الترقيق هو صفة الاستعلاء صفة الاستعلاء. فلذلك المناسبة في أقل درجات التفخيم حال كسرها هو مناسبة التسفل فيها. إذن قلنا الغرض إذن من ترقيقها اعتدال اللفظ ومناسبته. نعم. ويدخل في حكم المكسورة أخوتي الكرام مما ذكره الناظم رحمه الله من قوله ورقق الراء إذا ما كسرت خمس حالات للراء خمس حالات كلها هذه الحالات يدخل في هذا الحكم حكم الترقيق للراء المكسورة. الحالة الأولى أخوتي الكرام الحالة الأولى الكسرة الأصلية الكسرة الأصلية مثال رجال رجال كسرة أصلية كاملة تامة ليست بناقصة. نعم الصابرين الصابرين لكي نشمل ونعم كل ما يدخل تحت كلمة الراء المكسور أو ما كسرت. نعم الثاني الكسرة العارضية أو الكسرة العارضة أين نجد الكسرة العارضة أخوة الكرام؟ متى تكون هذه الكسرة عارضة؟ الآن علمنا أن الراء المكسورة كسرة أصلية أي هذه الراء كسرتها كسرة أصلية لا تتغير ولكن هناك كسرة تسمى بكسرة عارضة أين نجد هذه الكسرة العارضة؟ أو متى تكون هذه الكسرة نطلق عليها كسرة عارضة، نحتاج التنشيط والتفكير قليلا. إذا كانت غير أصلية، نعم، متى تكون غير أصلية أخي القاضي؟ بارك الله فيك، أحسنت، لكن متى تكون غير أصلية؟ نعم، عندنا حالتان أو حالتين. نعم، إذا كانت زائدة سكنت للوقف، نحن نقول كسر أصلية، فكيف تسكن؟ إذا سكنت انتهى. إذا كانت ساكنة واجتمع معها ساكن آخر، ممتاز ما شاء الله. نعم، يعني في التقاء الساكنين، في التقاء الساكنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثال مثلا في قوله تعالى، نعم، وأنذر الناس. هنا وأنذر أصلها مبنية على السكون، فعل أمر، عندما التقت مع الساكن الذي يليها وهي النون المشددة بعد حذف همزة الوصل وإدغام اللام في النون، فأصبح التقاء الساكنين. فنحرك الساكن الأول، فهذه الحركة حركة عارضة، ولذا إذا وقفنا عليها لا يجوز الروم فيها. لماذا؟ لأن هذه الكسرة كانت للوصل وليست للوقف. نعم، إن ارتبتم، أين الكسرة العارضة الآن؟ نحن نتكلم عن الراء وليس عن حرف آخر. وأما إن ارتبتم، فعلا النون كسرة وكسرة عارضة، ولكن نحن نتكلم عن الراء الآن. إذن الراء تكون كسرة عارضية الآن في قوله تعالى وأنذر الناس. كذلك في موضع آخر تكون الراء كسرتها كسرة عارضة. ما هو هذا الموضع الثاني؟ نحن الآن قلنا كسرة الأصلية، وهذا الثاني هو كسرة العارضة. ياء زائدة، كيف ياء زائدة؟ إذا كانت ياء زائدة دخل يعني محذوفة، فتكون الكسرة فيها أصلية ليست بزائدة أو ليست بعرضية، ولكن نحن نريد ونطلب من قراء رواية ورش لا، هذه ليست بكسرة عارضة، الإيماء ليست بكسرة عارضة، ليست بكسرة أصلا بعد ياء لينة أو مادية. كيف؟ ما هو المثال؟ فاصبرن وعد الله حق. أحسنت، بارك الله فيك، وجعلك من الصابرين أخي القاضي، بارك الله فيك. خبير، خبير هذا سكون حال الوقف، نعم، أو خبير هذه حركة أصلية، تعتبر حركة أصلية ليست بحركة عارضة، وإنما في حال النقل عند ورش رحمه الله. فاصبرن وعد الله حق، نلاحظ أن هذه الراء كانت ساكنة عند النقل أصبحت متحركة. لماذا؟ بالكسر. فهل هذا الكسر يدخل فيما قاله الناظم رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت أم لا؟ أو نقول لا، هذه كسرة عارضة. هل الصوت متقطع؟ صوت واضح؟ نعم، الحمد لله. يبدو هو الأخ قالون تخرج من الغرفة وترجع مرة أخرى إن شاء الله. نعم، إذن في حكم الراء التي ينقل إليها حركة همزة القطع كما هو في رواية ورش، كما هو في رواية ورش، فتكون داخلة في هذا الموضع من قول الناظم ورقق الراء إذا ما كسرت. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة معنا في الروم. إذا وقفنا بالروم على المجرور أو المكسور، ونأتي الروم الإتيان بثلث الحركة، أي بجزء أقل من يعني الموجود أقل من الذاهب. مثال كلمة والفجر، إذا أتينا بالوقف عليها بكيفية الروم، كذلك كل من باب قول الناظم ورقق الراء إذا ما كسرت، فإذا هي مرققة. ولكي نفهم، لكي كذلك أخوتي الكرام نأخذ بالمفهوم المخالف بالضد، كل ما كان ضد هذا الأمر فسوف يكون مفخم إن شاء الله. الأمر الرابع، وعليكم السلام ورحمة الله، الأمر الرابع وهو الاختلاس. الاختلاس عندنا أو بالضبط عند أهل القراءات يختلف عن الروم. الاختلاس يختلف عن الروم. الروم هو الاتيان بثلث الحركة، وهي حالة من حالات أو كيفية من كيفيات الوقف. أما بالنسبة للاختلاس فهو الاتيان بثلثي الحركة، أي المسموع أكثر من الذاهب، بعكس ما هو في الروم. ويكون الروم عفوا يكون الاختلاس على جميع الحركات، سواء كان مفتوحا منصوبا مجرورا مكسورا مضموما مرفوعا، يأتي الاختلاس عليها. وورد في الاختلاس كما هو في بعض الروايات، كما هي في رواية الدوري هذا مثال ونقيس عليه، في كلمة مثلا أرنا اللذين، أرنا هذه الراء يختلسها الراوي الدوري الذي يروي عن أبي عمرو البصري ولو اختلخل في قول الناظر، فهي الراء أن الحركة هذه هي جزء من الحركة الأصلية. الخامس بارك الله فيكم، وهي الإمالة، الراء الممالة، الراء الممالة. الراء الممالة أخوتي الكرام هي ليست بكسرة في الحقيقة، وإنما هي فتحة، ولكن أملناها أو أميلت إلى الكسرة، سواء كانت هذه الإمالة كبرى أو صغرى، سواء ما كان هو في لفظنا في تقليل أو بين اللفظين، أو في الإمالة الكبرى وهو كما قلنا الإضجاع أو غيره من التعبيرات. من يذكر لنا كلمة فيها الراء ممالة؟ الراء ممالة. افتري، افترى، أحسن، مجريها، نعم، أري، نعم، نلاحظ الترقيق، نعم، مجريها، مجراها، نعم، التوراة، أحسنت، نعم. فإذا الراء الممالة تدخل في قول الناظم رحمه الله، ومما ذكره العلماء في تحت قوله ورقق الراء إذا مسح، تحت هذه للترقيق الراء، نعم، نري، نري الله، نعم، أو نري الله على حسب الأقوال الثلاثة، ونرى الله عنده قول ثالث وهو نرى الله بغير الإمالة. إذن أخوتي الكرام، نعم، إذن خمس حالات للترقيق داخلة في قول الناظم رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت. الراء المكسورة كسرتها كسرة أصلية، الراء التي كسرتها عارضة، الراء المرامة وهي مكسورة، الراء المختلسة وهي مكسورة، الراء الممالة، الراء الممالة. فهذا كل ما يرد عندك أيها القارئ من هذه الحالات الخمس، عليك أن تأتي بالترقيق، التنحيف، التضعيف، التنحيل، ولا يجوز أن تجاوز هذا الأمر وتأتي فيه بالتفخيم، لأنك سوف تخالف قواعد القراءة، قراءة القرآن واللغة. نعم، نأتي الآن أخوتي الكرام إلى المفهوم المخالف، المفهوم الذي يخالف المنطوق الآن. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. لنتزاحم الآن بالذكاء لكي نبين المفهوم من قول الناظم رحمه الله رقق الراء إذا ما كسرت، ما هو المفهوم أو المفهوم المخالف، لكي نفخم الراء في غير هذه الحالة أو في غير هذه الحالات الخمس. من يستطيع اكتبوا ما تستطيعونه، ونحن في المتحركة ليست في الساكنة، لا ندخل في الساكنة الآن. ما هي إذا فتحت أو ضمت؟ أحسنت أخي بالنور، إذا كانت مفتوحة أو كانت مضمومة؟ المضمومة والمفتوحة، تفخيم الراء المفتوحة المضمومة. أحسنتم. نعم، سواء كانت هذه الفتحة أو كانت هذه الضمة أصلية أو عرضية، نعم، أو مرامة إن كانت بالضم أو بالرفع، وإن كانت مختلفة لو وردت الرواية، لو وردت الرواية بالاختلاف في الراء المفتوحة مثلا. نعم، النشور، نعم نعم، لكن المفتوحة والمضمومة أخي الحبيب كذلك حسب الرواية. الآن نأتي، وإن كان وإذا كان قبلها ضم أو فتح. يقول الأخ آدم: إذا كان قبلها ضم أو فتح، ما هي هذه التي قبلها ضم أو فتح؟ أخي آدم: الساكنة مفتوحة والمضمومة. نحن لم نتكلم أخي القاضي إلى الآن عن الساكنة، نحن الآن في الراء المتحركة، نحن الآن في الراء المتحركة. نعم، نحن نتكلم عن المتحركة، فإذا ليس هناك علاقة للراء المتحركة بما قبلها إلا عند ورش رحمه الله. حياك الله أخي قانون، بارك الله فيك. نعم، قلنا إلا إذا كانت عند ورش، والناظم رحمه الله طبعا لم يتطرق إلى هذه الأمور الانفرادية لبعض القراء أو لبعض الرواة، وهذا الأمر ذكرناه في يعني أصول رواية ورش، وسوف إن شاء الله إذا يعني كان هناك مجال سوف نتكلم عن أو نذكر بعض الأبيات الإمام الشاطبي رحمه الله التي تغني عن ذكرها. نعم، فإذا معنا كلمة مثلا: رؤياك عروبا ربي تفرحون، نحشر الذين صبر وغفر، كل هذه الراءات مفخمة، كل هذه الراءات مفخمة. ولو وقفنا عليها بالروم أي الراء المضمومة أو المرفوعة بالروم كذلك تكون مفخمة. لو كانت هذه الراء ساكنة في الأصل وحركت من أجل التقاء الساكنين أو من أجل مثلا النقل، فكانت هذه الحركة التي بالضم أو بالفتح فهي أيضا مفخمة. نعم، كما قلنا إلا ورشا رحمه الله، ولم يتطرق له الناظم لأنه لا يتطرق للفرعيات فيذكر الأصول، فورش رحمه الله يرقق المفتوحة والمضمومة بشروط، عنده شروط طبعا: أن لا تكون في أول الكلمة، أن يسبقها كسر أصلي من نفس الكلمة، أو يحجز عنها هذا الكسر ساكن غير حرف استعلاء سوى الخاء، أو يسبقها ياء ساكنة من نفس الكلمة، وفيها مستثنيات يغنينا عنها يعني فيما أخذناه في رواية ورش. نعم، الآن بعد الانتهاء من هذا البيت أخوتي الكرام، بيت واحد سبحان الله ذكر الناظم رحمه الله فيه حكم الراء المتحركة. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الأخ شيخ محمد. الآن الناظم رحمه الله في الشطر الثاني في قوله: كذاك بعد الكسر حيث سكنت، الآن ينتقل إلى الراء الساكنة بقوله: كذاك بعد الكسر حيث سكنت. وقلنا لا خلاف في الألفاظ، ليس هناك خلاف في ألفاظ هذه الأبيات الثلاثة. فالكاف هنا أخوتي الأحبة كاف فالكاف للتشبيه، وذاك إشارة، إشارة إلى نعم أخوتي الرقيق، أحسنتم، إلى الترقيق ليس إلى الراء أخي القاضي. كذاك أي كذاك أي ذا الترقيق الموجود، ولذا اسم الإشارة معنا ذا وذاك وذلك، يعني من باب فقط يعني الإفادة، ذا وذاك وذلك. ما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ من باب كما قلنا المراجعة، أم أن هناك من يعرف هي المسافة؟ نعم، ما هي المسافة في ذا، وما هي مسافة ذاك، وما هي مسافة ذلك؟ نعم، ذا إذا تكون بالقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. هذا ما قرره علماء النحو واللغة، ذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. فهنا الناظم رحمه الله أتى قال لم يقل كذلك، وإنما قال كذاك لما هو ليس بعيد جدا، وإنما مر معنا قبل قليل وهو ورقق الراء أي إلى الترقيق، كذاك هذا الترقيق. نعم، ومعنى كذلك في كلمة سكنت ضمير، الضمير إلى ماذا يعود في كلمة سكنت؟ إلى الراء، إلى الراء، أحسنتم، إلى الراء. فإذا فهمنا هذه الأمور فهذه الأبيات طبعا أبيات سهلة إن شاء الله. نعم، لا تخفيكم. نعم، إذا الناظم رحمه الله يأمر بترقيق الراء الساكنة التي يسبقها كسر أيضا، كما رققت المكسورة، كما رققت، كما أخذناها من التشبيه، كما أن الراء المكسورة ترقق، كذلك رقق الراء الساكنة إذا سبقت بكسر، إذا سبقت بكسر. علينا أن نرقق هذه الراء الساكنة التي يسبقها الكسر. نعم، هنا أخوتي الكرام الناظم لم يترك هذا الأمر بهذه الطريقة، وإنما أتى بشروط لترقيق هذه الراء الساكنة التي يسبقها كسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأخ العلم النافع. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها الناظم رحمه الله في البيت الذي يليه، البيت الذي يليه، في قوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم تكن، إن لم تكن ماذا؟ ما هي هذه التي لم تكن؟ هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الراء أيضا، إلى الراء، أي إن لم تكن هذه الراء من قبل حرف استعلاء. هنا طبعا وتلكرام كلمة استعلاء محذوفة الهمزة كما قال الشراح على قراءة الإمام حمزة وهشام، حمزة وهشام عند الوقف على المهموز المتطرف إذا سبقه ألف يبدلون هذه الهمزة إلى ألف، فلهم أوجه فيها، فإن كانت مكسورة أو مضمومة فلهم خمسة أوجه، وإن كانت مفتوحة أو منصوبة فلهم ثلاثة أوجه. نعم، مثل كلمة السماء، فهنا لا نستغرب من حذف هذه الهمزة أو من إبدالها، فيقول استعلاء، لا نقف استعلاء بهذه الطريقة. نعم، فإذا الشرط الأول أتى به في قوله إن لم تكن هذه الراء من قبل حرف استعلاء. ثم الشرط الثاني أو كانت الكسرة ليست أصلا، أو كانت الكسرة، أي كسرة؟ أي كسرة أخوتي الكرام؟ ماذا يقصد بالكسرة هنا؟ التي قبل الراء. نعم، ليست بكسرة الراء، وإنما الكسرة التي قبل الراء. نعم، ليست كسرة الراء، وإنما التي قبل الراء، هذه الكسرة، هذه الكسرة. ولذا كان يقول شيخنا حفظه الله أن الكسرة، هناك التعريف للعهد، فيقصد فيها الكسرة التي قبل الراء، التي كانت في قول الناظم رحمه الله كذاك بعد الكسر حيث سكنت أو كانت هذه الكسرة ليست أصلا. فقالوا بهذا أيضا، الكسرة هنا من قوله الكسرة بأل التعريف أشارت وعرفت لنا أي كسرة، الكسرة التي ذكرها سابقا في قوله كذاك بعد الكسر حيث سكنت، لأن عندما قال إن لم تكن قبل حرف استعلاء لم يأتي بذكر الكسرة. ثم قال أو كانت الكسرة، أي كسرة؟ معرفة أي تعريفها بالكسرة التي سبقت في قوله كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أو كانت الكسرة ليست أصلا. هنا أخوتي الكرام نتوقف مع الكسرة رجال، لا ليست هذه أخي الحبيب، الآن سوف نأتي فيها إن شاء الله. مثال قوله فرعون، المثال فرعون، شرذمة، وهكذا. نعم هذا هو المقصود، وأنما رجال ورسالة هذه في قوله أخي محمد، في قول الناظم ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم هذا مثال الذي أتيت به، المثالين للشطر الأول. نتوقف نعم أخي القاضي يأتينا بأمر آخر. قلنا قبل قليل أخي القاضي في الشطر الأول تكلم عن الراء المتحركة، ثم من الشطر الثاني والأبيات التي تليها سيتكلم عن الراء الساكنة، عن الراء الساكنة. فلربك راء متحركة، وهذه تكون عفوا تكون مفخمة لأنها مفتوحة. نعم مفخمة لأنها مفتوحة، لذا نريد أن نركز. الآن نحن انتهينا من الراء المتحركة، كلامنا وكلام الناظم رحمه الله هو عن الراء الساكنة، عن الراء الساكنة. نعم نأتي الآن إلى الكسرة التي تسبق هذه الراء الساكنة. ما هي أنواع الكسرة التي تسبق هذه الراء الساكنة أخوتي الكرام؟ لو فكرنا قليلا سوف نحصل على أكثر من نوع من أنواع هذه الكسرة. كسر أصلي، أحسنت أخي أبو النور، سكون أصليا بعد كسر أصلي، كسر أصلي وعارضة، الأصلي مو أصلي أو عارضة، أصلية وعارضة. نعم أحسنتم، يعني هناك نوعان كسر أصلي وكسر عارضي. لو قلنا ما تعني عندنا الكسرة الأصلية، الكسرة الأصلية التي يقصد الناظم رحمه الله إذا أتت قبل الراء الساكنة ولم يأتي بعدها حرف استعلاء من نفس الكلمة فترقق هذه الراء وجوبا، ما هو المقصود؟ التي هي من بنية الكلمة، من أصل الكلمة. نعم من أصل الكلمة، وأن لا تكون حركتها عارضة، أي أصلية من بنية الكلمة وأصلية في حركتها. هل أقول مثلا امرأة على سبيل المثال، هذه الهمزة، هذه الهمزة من بنية الكلمة ولكن حركتها حركة عارضة، مثال ما ذكروا الأخوة والأخوات فرعون، لا نستطيع أن نزيل هذه الفاء عن الكلمة لأنها من بنية الكلمة، وحركة الفاء هي حركة أصلية، حركة بناء فيها حركة أصلية. إذن هذه الكسرة الأولى متصلة لازمة، تكون متصلة لازمة. نعم ومن هذا نعم تكون في كلمة واحدة مرية، أحسنت أخي آدم. الآن سوف آتيكم كلمة فرقة أو فرقة، عفوا هذه الراء، هذه الراء، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه الراء أخي محمد اختل فيها شرط إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. واستغفر لذنبك، نعم واستغفر لذنبك، هذه الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي. نعم، نأتي أخوتي الكرام إلى كلمة لو ذكرناها الآن ما رأيكم فيها؟ لو قلنا كلمة مرفقا، كلمة مرفقا، من يكتبها بارك الله فيكم؟ أم أكتبها أنا؟ نعم أحسنت، نعم كلمة مرفقا. هذه الميم الآن هل هي أصلية في الكلمة؟ أصلية من الكلمة أخي بدر؟ هي أصلية من الكلمة مر. نعم الكل يقول نعم، هل هناك من يعارض كلمة نعم؟ أصلية، بارك الله فيكم. نعم هي من يهتد. نعم هي ست من نعم، أصلها رفق، الأصل حرف الأصل فأصلها رفق هي نعم، فهي ليست إذن لازمة النوع الأول من الكسر الذي يسبق الراء الساكنة متصلة لازمة، وهي ما كانت على حرف أصلي أو منزل منزلة الأصلي كما هو في قوله تعالى مرفقا مرفقا. نعم الراء فيها مرققة أخي بدر، فلذلك نحن نضعها في رقم واحد متصلة لازمة، نحن نتكلم عن الكسرة التي تسبق الراء الساكنة، هذه الكسرة نسميها متصلة لازمة. ولكن كيف تكون متصلة لازمة؟ قلنا لأنها نزلت منزلة الأصلي، ولكن هي في الحقيقة ليست بأصلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حال أخ أبو لجانة. نعم إذن هذا هو الأول، وهو كما قلتم الكسر الأصلي. معنا أخوتي الكرام متصلة، معنا كسرة متصلة عارضة الآن التي كانت الأصلية، هو ما يريد الناظم رحمه الله في قوله إن لم تكن قبل حرف أو كانت الكسرة ليست أصلا. نعم نعم، فإن كانت أصلا فهي ترقق، وإن لم تكن أصلية فسوف تفخم هذه الراء. الآن أخي بدر، نعم برب، نحن نتكلم عن الراء الساكنة مرة أخرى، أذكركم نحن نتكلم عن الراء الساكنة. اركعي، ارجعوا، نعم ارتبتم، نعم اركبوا، هذه الهمزة التي في بداية هذه الكلمة التي بعدها الراء الساكنة، ونحن الآن في حكم الراء الساكنة، فنقول إذن هذه الهمزة حركتها هي متصلة ولكن حركتها عارضة. نعم ارتبتم ارتبتم، أما إن ارتبتم سوف نأخذها في المثال الثالث، ارتضى، أحسنت أخي بدر. نعم فإذا الثاني الأمر الثاني، الأمر الثاني معنا متصلة ولكنها عارضة، وهي كثرة ما دخل على كلمة الراء ولم ينزل منزلة منها حتى إنه لا يخل إسقاطه بها كهمزة الوصل، كهمزة الوصل ارتابوا. نعم هذا هو إذن الأمر الثاني في العارضة، فإن كانت عارضة مثل هذا فتفخم الراء لقول الناظم أو كانت الكسرة ليست أصلا. الكسرة الثالثة التي تكون قبل الراء الساكنة كما ذكرتم، كما ذكر أبو لجانة والأخت مسلمة، إن ارتبتم أم ارتابوا، هذه أيضا كسرة منفصلة وعارضة في نفس الوقت. منفصلة أي أنها منفصلة عن الكلمة، عارضة أي أنها أيضا في ذاتها ذات الكسرة عارضة لالتقاء الساكنين، أصلها أن ارتابوا، ولكن عند الوصل لا يجوز التقاء هذين الساكنين بعد حذف همزة الوصل الميم والراء، كسرت هذه الميم. الرابع، هل هناك أمر رابع من حيث الكسرات التي توجد قبل الراء الساكنة؟ الآن أخذنا الكسرة المتصلة اللازمة، وأخذنا المتصلة العارضة وهي همزة الوصل، وأخذنا المنفصلة العارضة اللي هي كما هي إن ارتبتم أن ارتابوا. هناك كسرة رابعة، نعم، مع الياء. كيف مع الياء أخي محمد؟ نحن نتكلم عن الساكنة، عن الساكنة، الراء الساكنة، عن الراء الساكنة الآن، نعم، أصلية منفصلة. أحسنت أخي آدم، أصلية منفصلة. أخ محمد يقول الذي ارتضى، يقول قدير، هنا كسرة قبلها، هذه كسرة أصلية أخي حبيب محمد، وهي تدخل في ماذا؟ في قولنا في الأول، وهو متصلة لازمة، فترقق هذه الراء، فترقق هذه الراء، لكن ما عرض أو ما انفصل فسوف تفخم هذه الراء. فمثل مثل ما قال الأخ آدم، أو مثل المثال الذي أتى به أصلية ولكنها منفصلة، الذي ارتضى، نلاحظ كسر الذال كسر أصلي، ولكنه هذه الكسرة انفصلت عن الراء الساكنة فوقعت في كلمة أخرى، فكذلك إذن اختل شرط الترقيق ففخمت هذه الراء. فنعيد إذن الكسرة التي قبل الراء الساكنة على ثلاثة على أربعة أقسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حال أخي أبو ربيع، حياك الله. نعم نعم، رب ارحمهما، رب ارجعون، نعم، هذه هي الكسرة الأصلية ولكنها منفصلة. نأتي بالأربعة مرة أخرى أخوتي الكرام، حياك الله أخي أبو ربيع، أدرك معك إن شاء الله. متصلة لازمة، متصلة عارضة، منفصلة عارضة، منفصلة لازمة. الأمور الأربعة واضحة أخوتي الكرام، تسبق هذه الراء الساكنة، تسبقها كسرة، ولكن الكسرة على أربعة أنواع، إما أن تكون متصلة لازمة وهذه التي ترقق فيها الراء، أما الثلاثة فتفخم فيها الراء. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله قال أو كانت الكسرة ليست أصلا، نعم، أو كانت، هذه هذه عطف على الشرط السابق، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو إن لم تكن الكسرة ليست أصلا، نعم. إذن أخوتي الكرام، علينا الناظم رحمه الله، علينا أن لا بد أن يكون ما قبلها كسرة، ثم أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء، وهذا الحرف حرف الاستعلاء كذلك مقرون بالوصل فيها، أي في نفس أو في بنية الكلمة. لو كان هناك انفصالا لم يتحقق هذا الشرط، أو لم يتحقق ضد هذا الشرط فرققت هذه الراء. مثال أو الأمثلة التي وردت بإتيان الحروف المستعلية بعد الراء الساكنة من نفس الكلمة هي فرقة، نلاحظ الفاء أصلية كثرتها الراء ساكنة بعدها قاف، والقاف هنا حرف حرف استعلاء. الكلمة الثانية مرصاد أو لبالمرصاد، نعم، إرصادا، إرصادا، نعم، قرطاس، الصاد والقاف، لبالمرصاد مرصادا إرصادا قرطاس وفرقة، خمس كلمات لم يأتي غيرها في القرآن الكريم. أتت كلمة واحدة وهي فرق سوف يذكرها الناظم بعد قليل. إذن نأتي الآن لكي نوضح الراء الساكنة. الراء الساكنة، نعم قرطاس وأخواتها، ولكن لو قلنا قرطاس وأخواتها سوف يضيع، يعني الذي لا يعلم التجويد أو لا يعلم هذا الأمر سوف يقول قرطاس وأخواتها، يعني إيش قرطاس؟ هل بمعنى القرطاس وما يكون في اللغة؟ نعم، لابد من بيان هذه الكلمات الخمس أفضل. نعم، نأتي إذن إلى الراء الساكنة مرة أخرى. نعم بارك الله فيك أخي أبو ربيع. الراء الساكنة أخوتي الكرام تأتي في وسط الكلمة وتأتي في طرف الكلمة. هل تأتي راء ساكنة في أول الكلمة؟ لا. لماذا لا تأتي في أول الكلمة؟ لأننا لا نستطيع أن نقرأ الكلمة من أولها، أو لا يبدأ بساكن كما ذكر في اللغة، لا يبدأ بساكن، لابد من التحريك. نعم لابد من التحريك، لو كانت ساكنة اجتلبت لها نعم همزة وصل، لأن العرب لا تبدأ بساكن. أحسنت. نعم، فإذا إما أن تكون متوسطة وإما أن تكون متطرفة. الآن لنأتي إلى الراء الساكنة، الراء المتطرفة وغير المتطرفة. نعم، أي نقول متوسطة ونقول عنها المتطرفة، أي عندنا لحال الوقف عندما نقف عليها. نأتي إلى أحوالها أو حال الترقيق في هذه الراء سواء كانت متوسطة أو متطرفة. نبدأ في المتوسطة، نبدأ في المتوسطة. للمتوسطة إخوتي الكرام، الراء الساكنة للمتوسطة لابد من الإتيان بشروط لكي يتحقق فيها الترقيق. ما هي هذه الشروط التي في حال إثبات هذه الشروط وتحققها سوف نرقق هذه الراء، الراء الساكنة؟ لابد أن يكون قبلها ماذا؟ كسر، وأن يكون هذا الكسر كسر لازم. نعم، كسر وكسر. والأمر الثالث أي لازم بمعنى الأصلي. نعم، والأمر الثالث أو الشرط الثالث حرف ليس بعدها حرف استعلاء. نعم، أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء، وهذا الحرف كذلك أن لا يكون معها من نفس الكلمة، من نفس الكلمة. إذا نأتي بأمثلة، نضرب أمثلة أخوتي الكرام لهذا أو لهذه القاعدة. ما هي الأمثلة التي نستطيع أن نرقق فيها الراء ويكون فيها هذا الأمر، هذه الشروط؟ فردوس، أحسنت أخي آدم، كذلك أخي بدر، أخي محمد، تصعر خدك، لا تصعر خدك. نعم، لا هذا ذكرناه قبل قليل، ذكرنا هذا الأمر قبل قليل، وقلنا أن الإمام ابن الجزير رحمه الله لم يتطرق إلى الفروع وإنما ذكر الأصول فقط، ذكر الأصول. ولكن حال الشرح قبل قليل ذكرنا بعض الأمور التي لورش عندما ذكرنا عن الراء المتحركة. ولكن الراء الساكنة لا خلاف عند القراء، ليس هناك خلاف عند القراء. وعليكم السلام ورحمة الله. لنأتي إلى كلمة الفجر. يقول شيخ محمد الفجر، هل هذه قبلها؟ أخي شيخ محمد، الراء الساكنة، نحن نتكلم الآن أيضا عن الراء المتوسطة، لم نأتي إلى الراء الساكنة المتطرفة. ولكن أيضا المثال غير صحيح بارك الله فيك. نعم غير صحيح. كلمة فرعون، أما كلمة رسالة أخي محمد هذه راء متحركة، فرعون. نعم محب القرآن. نعم لا أخي محمد شرعه. نعم أحسنتي. تصبر صبرا جميلا حال الوصل. نعم تصبر صبرا جميلا. نعم رسالة هذه راء مرققة صحيح ولكنها مكسورة، نحن نريد راء ساكن. أحصدتم أحسنت يا لقمان ما شاء الله. نعم حتى لو تأتيني بمثال مما ذكره الأخ قبل بلد انخرج فرقة طعنة. قلنا لابد أن لا يكون بعد حرف استعلاء. نعم مرية صحيح، فردوس صحيح، فرعون صحيح، شرذمة صحيح، أحصدتم صحيح، شرذمة صحيح. هذه هي الأمثلة التي نعم فردوس صحيح، هذه الأمثلة التي يعني يأتي فيها أو توافق فيها الشروط بالراء الساكنة المتوسطة لكي ترقق. أخي محمد مرة أخرى نقول الراء الساكنة المتوسطة، ولكن هناك درجات للترقيق والتفخيم في الراء. أخي الحبيب محمد إن كانت ساكنة بارك الله فيك ليس لها إلا درجة واحدة وهي الترقيق. الراء الساكنة لأن ما قبلها ماذا يكون؟ مكسور، وهذا الكسر من بنية الكلمة، ولم يأتي بعدها حرف استعلاء، لابد أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء من نفس الكلمة، فهذه الراء الساكنة مرققة. احفظ هذه القاعدة بارك الله فيك، أن تكون الراء الساكنة المتوسطة يسبقها كسر أصلي بمعنى أن تكون بنية الكلمة، وهذه الكسرة أصلية ليست عارضة كهمزة الوصل مثلا، لابد أن تكون أصلية مثل فرعون، ثم أن لا يكون بعد الراء هذه الساكنة حرف استعلاء من بنية الكلمة. لو أتينا أخي محمد أخوتي الكرام إلى كلمة مثلا فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، أو أتينا إلى المثال الذي ذكر قبل قليل ولا تصعر خدك، والمثال الثالث الذي لا يوجد رابع له وهو أنذر قومك، هذه أمثلة ثلاثة، وأنذر قومك، فاصبر صبرا جميلا، ولا تصعر خدك. هذه الآن الراء ساكنة وحال الوصل قبلها حرف مكسور أصلي لازم تصعر، وأنذر الذال، وفاصبر الباء، وأتى بعدها حرف من حروف الاستعلاء خدك صدرا قومك، حرف استعلاء من كلمة أخرى. نعم أحسن أخي محب القرآن بارك الله فيك وجعلك من محبين القرآن وحشرك معه إن شاء الله. نعم فإذا أخي بدر نعم نحن نتكلم عن الأمور العامة في الراءات الآن، فوقرا هذه الراء متحركة وهذه تدخل في مستثنيات ورش وليس في مستثنيات القراء للراء الساكنة. نعم لكنها ليست في نفس الكلمة ولكنها في كلمتين فترقق. فإذا الشرط لهذه أو هذا حرف الاستعلاء لابد أن يكون معها في نفس الكلمة، فلو كان من كلمة أخرى لا يؤثر، ليس هناك تأثيرا للحرف المستعلي على الراء إن لم يكن من نفس الكلمة. شرب أحسنت أخي الحبيب محمد بارك الله فيك، بارك الله فيك ولك هذه جزاك الله خير. نعم شرب بارك الله فيك. نعم فإذا الحرف المستعلي، الحرف المستعلي إذا لم يكن في المستخدم أن الدرس صعب بارك الله فيكم، هل في صعوبة في الدرس؟ لكي يعني نبسطها أكثر، نحن الآن مع المتوسطة أي التي لا نقف عليها، التي لا نقف عليها، هذه هذا هو مقصودنا، مقصودنا. فإن أتى قبلها حرف مكسور وهذا الحرف المكسور قبل الراء الساكنة الكسر أصلية من بنية الكلمة ولم يأتي بعدها حرف استعلاء من بنية من نفس الكلمة، فاعلم أن هذه الراء مرققة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم. أما إذا كان بعدها مثلا حرف استعلاء مثلا وكانت من كلمة أخرى فأيضا هي مرققة. لماذا؟ لأن هذا الحرف الذي كان من كلمة أخرى لا يؤثر على هذه الراء، لابد التأثير يكون إن كانت من نفس الكلمة يكون هناك ثقل في الكلمة الواحدة، بعكس لو كانت من كلمتين. فإذا ما عدا هذا الأمر أخوة الأحبة أي باختلال أحد هذه الشروط الثلاثة، أي يسبقها أن تكون بنية الكلمة وأن يكون بعدها حرف استعلاء من بنية الكلمة، فإن اختل أحد الشروط الثلاثة هذه فاعلم أخي الحبيب أن هذه الراء مفخمة. الآن نأتي إلى أمثلة في لاختلال هذا الشرط. نحن نتكلم عن الراء الساكن المتوسطة، ذلك الشرط لنرى كيف نأتي به. نعم نقمان، فرقة، الفاء مكسورة كسرة أصلية والراء ساكنة متوسطة ولكن أتى بعدها حرف القاف من بنية الكلمة، فإذا اختل الشرط المراد ففخمت هذه. قرطاس، أحسن. كذلك بالمرصاد، مرصادا. نعم. ارجعوا، أحسنت ما شاء الله. نعم. ارجعوا كسرة قبلها من نفس الكلمة ولكنها ليست بأصلية ولم يأتي بعد حرف استعلاء فاختل شرط الهمزة. إرصادا، نعم، فاختل ماذا في إرصادا؟ في مسلمة ماذا اختل في كلمة إرصادا؟ مرفقا، مرفقا، التقوى يقول مرفقا، هل هذا لفظ صحيح للكلمة مرفقة؟ مرفقة يعني، نعم، هذه قلنا هي تنزل منزلة الأصلي مرفقة، فهي مرققة بعدها حرف استعلاء إرصادا، وكذلك نعم وكذلك أيضا مرفقة، نعم، بكسر الميم، نحن نقول بكسر الميم، لو قلنا مرفقة فهي تدخل في الكسر الأصلي لأنها نزلت من ذات الكسر الأصلي، الكسرة ليست أصلية، نعم نعم، وكسرة عارضة، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كلمة فرق، هذه الكلمة سوف نؤجلها لما بعد قليل إن شاء الله لأنها سوف يذكرها الناظم فيها الوجهان فرق وفرق وسوف نتعرض إليها إن شاء الله. نعم. كذلك من الأمثلة أخوتي الكرام كما ذكرناها قبل قليل مثل كلمة ارتبتم، الذي ارتضى، مثلا رب ارجعون. نعم. فهذه إذن عندما يختل شرط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة فاعلم أن هذه الراء مفخمة. مسيطر، هذه الراء أخي الحبيب آدم كانت معنا في بداية الشطر الأول في قول الناظم رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت، فالمفهوم المخالف المضموم إذا مفخم، نعم مفخم، نعم، إلا طبعا عند ورش، ورش قلنا أن له حالات خاصة للراء. مسيطر، هذه طبعا مرققة عند ورش. نعم. مرفقة هل تفخم أم لا؟ لا ترقق. كلمة مرفقة، كلمة مرفقة، كلمة مرفقة مرققة. لماذا؟ لأنها استوفت الشروط الثلاثة، أن قبلها كسرة أصلية والميم نزلت منزلة الأصلي، فقلنا قبل قليل من الكسرات التي تأتي قبل الراء الساكنة أربعة، منها المتصلة اللازمة وهي ما كانت على حرف أصلي أو منزل منزلة الأصلي. نعم، ولكن في الحقيقة كما قلنا أن هذه الميم هي زائدة، ولكن نزلت منزلة ماذا؟ الأصلي. فإذا أخذت حكم ماذا؟ أخذت حكم الحرف الأصلي فهذه الكلمة. نعم، مثال كلمة مثلا لو قلنا مثلا في رواية ورش محراب، كذلك هذه الميم ليست أصلية ولكن نزلت منزلة الحرف الأصلي فيها. نعم، مسيطر هذه حال الوقف أخي القاضي طبعا مرققة لأنها راء، إن شاء الله سوف نأتي الآن إلى الراء المتطرفة. فإذا بارك الله فيكم، إذا الراء الساكنة المتوسطة كلها أصول، وما تبقى حسب الرواية من الشروط الترقيق هو فروع. بالنسبة للشفاء، بالنسبة للراء الساكنة فهي أصل لجميع القراء، لا يختلف فيها القراء. وقلت قبل قليل أو في بداية الحديث في هذا الباب قلنا الراء المكسورة والراء الساكنة لا خلاف عند القراء، الخلاف الذي يرد فقط في المفتوحة والمضمومة، وهذا عند ورش. أما بالنسبة للراء المكسورة والراء الساكنة لا خلاف عند القراء في ترقيق الراء الساكنة وفي ترقيق الراء الساكنة بشروطها طبعا وترقيق الراء المكسورة. أما بالنسبة لما يختل فيها شرط الترقيق في الساكنة واعلموا أخوتي الكرام أنها مفخمة، لأننا نأخذ بالمفهوم المخالف. فإذا إذا كان قبل السكون الراء الساكنة ضم أو فتح أو كسرة عارضة، سواء هذا العرض كان من حيث اللزوم الحركة أو من حيث انفصال الحركة أو كان بعدها حرف من حروف الاستعلاء فسوف يختل إذا شرط من شروط الراء الساكن المتوسط المرققة، فستدخل في حكم الراء المفخمة، في حكم الراء المفخمة. ولذا قول الناظم رحمه الله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا يتكلم عن الراء المرققة. فالمفهوم المخالف إذا إن كانت الكسرة ليست أصلا أو أتى بعدها حرف استعلاء أو أتى قبلها غير الكسرة كالمفتوح والمضموم فهي مفخمة. لكن عندما نأتي إلى تغيير حركة الحرف الذي قبله، مثلا مرفقة مثلا ومرفقة مثلا أو مرفقة، لو تحركت هذه الميم بغير الكسرة، لو تغيرت ميم مرفقة بغير الكسرة، وعليكم السلام ورحمة الله، فسوف ماذا يكون حكم الراء؟ تفخم. نعم، فهي تفخم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، إذا هذا ما كان في الراء الساكنة المتوسطة بشروطها في الترقيق والمخالف لها بالتفخيم. المخالفة كيف؟ أعيد، المخالفة إما بتغيير هذه الحركة المكسورة التي تسبقها بالفتح أو بالضم أو باللزوم، أي تكون عارضة، والعروض إما أن يكون بالانفصال أو أن يكون معها ولكن الحركة تكون عارضة ولا تكون إلا في همزة الوصل، أو أن يأتي بعدها حرف استعلاء فإذا أتى بعد حرف استعلاء فهي تكون فخمة لتأثير الطاء أو الحرف المفخم المفتوح بعد الراء. الآن نأتي إلى الراء الساكنة المتطرفة، وهذه الراء الساكنة المتطرفة أخوتي الكرام إما أن تكون أو أن يكون هذا السكون سكون أصلي، أو يكون هذا السكون سكون عرضي. السكون إما أن يكون سكونا أصليا أو يكون هذا السكون سكونا عرضيا. فإن كان هذا السكون سكون السكون هذا سكون أصلي أخوتي الكرام فهي تأخذ حكم المتوسطة بخلاف شيء واحد، وهو أن لا يعني سوف لا يأتي بعدها حرف استعلاء من نفس الكلمة لأنها متطرفة. وضربنا ثلاثة أمثلة لا يوجد لها رابع. فاصبر صبرا جميلا، وأنذر قومك، ولا تصعر خدك. هذه الراءات ساكنة سكونا أصلي ومتطرفة، لو وقفنا عليها لا تصعر وأنذر نعم ولا تصعر وأنذر وفاصبر، فهذه إذن إذا كانت الراء الساكنة في حال الوقف سكونا أصليا فلا ننظر إلى ما بعدها أبدا، فالساكنة المتطرفة لا ننظر إلى ما بعدها، فقط عندنا ما قبلها. ما قبلها إن كان مكسورا فرققت هذه الراء، فاصبر وأنذر مثلا. ونأتي بأمثلة، من يأتينا بأمثلة أخوتي الكرام عليها؟ استغفر لهم أنت. نعم استغفر، نعم نلاحظ استغفر وقفنا عليها مرققة، وصلنا ما بعدها لما تدخل فيها المسألة الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اصبر، نعم أو فاصبر صبرا جميلا. نعم إذا استبقت مرققة وقفا ووصلا، وقفا ووصلا، إن كانت متطرفة وسكونها أصلي وسبقها كسر أصلي فاعلم أن هذه ولا يكون الكسر إلا أصليا طبعا، فلا تكون هذه الراء إلا مرقة. فبشر عباد، نعم فبشر عباد، نعم أحسنت. ما عدا هذا إذا اختل هذا الأمر يعني إذا أتى قبلها فتح أو ضم فاعلم أنها نعم سوف تكون مفخمة، سوف تكون مفخمة هذه الراء. مثال مثلا فلا تنهر القنر، لو كان بالضم مثلا النذر. نلاحظ أخوتي الكرام علينا أن نفخم هذه الراء، لماذا؟ لأن أتى قبلها فتح أو ضم، هذه إن كان سكونها سكونا أصلي. نعم أما إذا كان سكونها أخوتي الكرام سكونا عرضي حال الوقف، سكونها سكونا عرضيا حال الوقف، فما هي؟ طبعا لا ننظر لما بعدها، انتهينا. سكون العرضي حال الوقف أخوتي الكرام يعني أنك تقف عليها بالإسكان، فإذا وقفت عليها بالإسكان ننظر إلى ما قبلها. ما هي الأمور التي تأتي قبل هذه الراء الساكنة حال العرض؟ إذا وقفنا عليها ساكنة وكانت متحركة ووقفنا عليها بالسكون، فما هي الأمور التي تأتي قبلها؟ ماذا نتوقع أن يأتي قبلها؟ نعم ممكن أن يأتي قبلها ساكن أو متحرك. ممتاز. يأتي قبلها ياء ساكنة، واو ساكنة، ألف ساكنة، متحرك بالكسر، عفوا حرف صحيح ساكن. يأتي جميع، تأتي جميع الحركات الفتحة والكسرة والضمة. إذن تأتي، ممكن أن يأتي قبلها سبع حالات، يأتي قبلها سبع حالات: كسرة، ضمة، فتحة، ألف ساكنة أو الألف المدية، واو المد، ياء المد، أو الياء الساكنة عفوا لكي ندخل فيها، أو أي حرف ساكن يأتي قبل هذا الأمر. نعم، هنا إذا أتى قبلها، أخوتي الكرام، إذا أتى قبلها كسر أو ياء ساكنة، كسر أو ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء ياء لين أو ياء مد، فحكمها الترقيق، فحكمها الترقيق. لو أخذنا مثال، مثلا لو قلنا مثلا الأشر، نعم، بشير، قدير، بصير، خير، غير، طير، هاي كلها مرققة. لو قلنا غير الياء حرف مكسور، مثال كلمة الأشر، قدر، نعم، لمن كان كفر، أحسنت، نعم، فإذا هذه تكون مرققة، تكون مرققة. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن لم يأتي بعدها حرف استعلاء من نفس الكلمة. نعم، مدكر، كلها تدخل في قول الناظم رحمه الله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. كذلك أدخلوا من ضمن هذه الكلمات ومن ضمن هذه القاعدة في ترقيق الراء المتطرفة حال الوقف التي سكونها سكون عرضي، إذا سبقها كسر، إذا سبقها ساكن وقبل الساكن مكسور، قبلها حرف ساكن وقبل هذا الساكن حرف مكسور. نعم، ساكن، أي تكون الراء ساكنة، ما قبلها ساكن وما قبل الساكن مكسور. مثال مثلا عندنا مثل كلمة نعم الحجر، نعم حجر، نعم سوف نأتي إلى المستفيد هذه الآن، نعم حجر، كذلك ذكر، نعم، وأمور كثيرة، يعني أمثلة، سحر، أحسنتم، نعم حجر، وهكذا. هنا طبعا بعض العلماء ومنهم الإمام ابن الجزير رحمه الله قال لو فصلت بين الكسرة والراء الساكنة حال الوقف حرف من حروف الاستعلاء، حرف من حروف الاستعلاء يكون فيها حال الوقف وجهان. طبعا نحن نتكلم عن الوقف لأن حال الوصل سوف تكون متحركة وتدخل في حكم المتحركة، سوف يكون فيها وجهان. ما هي هذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم بهذه الطريقة؟ لما أنا كنت أريد أن أعجلها إلى كلمة فرق ونأتي بجميع الكلمات التي فيها الوجهان. نعم مصر، نعم مصر، وكذلك نعم عين القطري، نعم القطري، نعم قطري، نعم القطري، نعم مصر طبعا هي مفتوحة والقطري مجرورة، نعم مصر مفتوحة، وكلمة القطري هي كلمة الراء فيها حال الوصل الكسر. فالعلماء رحمهم الله قالوا بالوجهين. لا وقرا، لا أخي الحبيب القاضي، نحن نتكلم في نحن لا نتكلم في ورش، نعم نحن نتكلم الآن عن الراء التي تكون حال الوقف ساكنة وقبلها ساكن وقبل هذا الساكن كسر. نذر، هذه من الكلمات التي سوف نتطرق إليها إن شاء الله في مع كلمة فرق، وسوف نرى هل هي فيها الوجهان أم لا. نعم كذلك يسري وأسري فأسري. نعم ولكن هذه الآن للمناسبة لأننا سوف نقف على مثل هذه لكي لا تكون قاعدة عامة، كل راء وقفنا عليها قبلها ساكن قبلها كسر أنها ترقق. فقالوا في مصر والقطر قالوا بالوجهين بالوجهين، وقالوا في تقديم الأوجه قالوا في كلمة مصر التفخيم مقدم على الترقيق، وفي القطر الترقيق مقدم على التفخيم. لماذا؟ قالوا تأخذ حكمها حكم الوصل فيها، أي مصر مفخمة حال الوصل والقطر مرققة حال الوصل، فلذا قالوا بالتفخيم في مصر مقدم والوجه الثاني الترقيق، والقطر الترقيق مقدم ثم الوجه الثاني وهو التفخيم. لماذا أصبح في كلمة قطر ومصر الوجهان ولم يصبح مثلا عندنا في كلمة حجر كلمة حجر؟ ماذا نأتي بالوجهين في هذه الكلمات؟ وأتينا قالوا أن الحاجز الذي بين الكسر الذي هو مسبب لترقيق الراء حاجز حصي حاجز قوي، فلذلك منع تأثير كسرة الميم من مصر والقاف من قطر لترقيق هذه الراء. ومنهم من أخذ على الأصل فقال أنها هي طبعا مرققة قولا واحدا. نعم، الوقف اختار ابن الجزري مصر التفخيم. نعم، ما هو هذا الاختيار؟ ما هو هذا الاختيار؟ فنقول اختار ابن الجزري في مصر التفخيم والقطر الترقيق لكي لا يفهم أن الإمام ابن الجزري رحمه الله لا يجوز الترقيق في مصر ولا يجوز التفخيم في قطر. نقول اختار أو قدم وجه التفخيم في كلمة مصر ووجه الترقيق في كلمة القطر. واضح أخوتي الكرام؟ نعم، حال الوقف، حال الوقف فيها وجهان، وجه التفخيم والترقيق، أيهما مقدم في كلمة مصر؟ التفخيم ويجوز كذلك وهو الوجه الثاني الترقيق. القطر الوجه المقدم الترقيق وجواز الوجه الثاني وهو التفخيم. نعم، مصر هذه غير المنونة. نعم، لو كانت منونة طبعا سوف تكون هذه الراء غير متطرفة غير ساكنة. واضح غرباء؟ نعم، في حال الوصل وجه واحد لأنها تدخل في حكم ماذا؟ في أي حكم أخي أبو النور في حال الوصل؟ تدخل في حكم ماذا؟ تأخذ في حكم المتحركة، تدخل في حكم المتحركة، والمتحركة نعم، والمتحركة اهبطوا مصرا فإن نعم لا طبعا هذه مصرا ليست ما يوقف عليها. نعم، ولكن مصر غير المنونة، غير المنونة أين وردت هذه؟ نعم، مصر حال الوقف ومصرا حال نعم ادخلوا مصر، نعم ادخلوا مصر هذه المقصودة. نعم نعم نعم. أما بالنسبة لحال الوصل فهي تكون في حكم المتحركة، ولنأخذ قاعدة أخوتي الكرام، الراء المتحركة لا خلاف عليها، الراء المتحركة لا خلاف عليها، أي ليس فيها جواز مثلا كما هي في الساكنة أن يجوز فيها التفخيم والترقيق. الراء المتحركة مفخمة إن كانت داخلة في حكم التفخيم وقواعده، أو مرققة إن دخلت في حكم الترقيق وقواعده، سواء كان لجميع القراء طبعا لجميع القراء عفوا. أما بالنسبة لورش هذه فيها أمور استثنائية بسيطة. إذا كسرت ترقق، نعم إذا كسرت ترقق، وإذا فتحت أو ضمت تفخم سوى ورش. نعم، فإذا أخوتي الكرام هذه بالنسبة للراء المتطرفة المتحركة وصلا الساكنة وقفا إذا وقفنا عليها، فمتى ترقق؟ ترقق إذا سبقها كسر أو سبقها ساكن وقبل الساكن مكسور، سوى كلمة مصر وقطر، أي سوى يعني ما عدا أن يكون حروف الاستفهام، فإن كان مصر وقطر فيها الوجهان كما قلنا، أو أن يسبقها ياء ساكنة. والياء الساكنة أخوتي الكرام سواء كانت ياء مد أو لين، فإذا المفهوم المخالف فهو ما عدا هذين أو هذه الأمور فهي مفخمة، يعني إذا سبقها فتح، إذا سبقها فتح مثلا فلا تنهر، القمر، إذا سبقها ضم، مثال كلمة مثلا النذر، لو قلنا سبقها واو ساكنة، واو ساكنة، من يأتينا بواو ساكنة قبل الراء حال الوقف؟ مثال كلمة نشور، الطور، نعم أحسن تخيب النور. لو قلنا أنف قبل الراء، نعم تبور، هاي سوف نأتيها أخي محمد، لا نريد أن نقدم هذا الأمر قبل أوانه إن شاء الله. نعم النهار، نار، نعم هذه كلها ماذا؟ مفخمة الراء، إلا إذا كان ما قبلها طبعا الإمالة، يعني أحدكم يقرأ الآن لورش أو مثلا للسوسي الناري، لو وقفنا عليها فهي ماذا؟ مرققة. لماذا؟ لأن اختل ما قبلها الشرط، الشرط قبلها لابد أن يكون فتحة خالصة، هنا لم تكن فتحة خالصة، تكون النير، النار، الأنهار، الأنهير، نعم وهكذا. لو كانت الراء مكسورة ووقفنا عليها فهي مفخمة، فهي مفخمة، ونحن نقول وقفنا عليها بالسكون إلى الآن، إلا إذا سبقها كما قلنا أو كانت في رواية من يأتي بالتقليل أو بالإمالة، فهنا اختل الشرط، إذن لم تكن فتحة خالصة فلا تدخل في هذا. نعم كذلك إذا سبق هذه الراء ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم، مثال مثلا كلمة مثلا العسر، مثال كلمة مثلا الفجر، كذلك سوف تكون مفخمة، ليلة القدر، نعم سوف تكون مفخمة هذه الراء. نعم الآن طبعا إذا وقفنا بكيفية الروم، إذا وقفنا بكيفية الروم ما هو الحكم في هذه الراءات؟ سوف يكون حكم الراء المرامة ماذا؟ حكمها حكم، نعم أخوتي الكرام، الروم كالوصل، يعني حكمها حكم المتحركة، حكمها حكم المتحركة، نعم حكمها حكم المتحركة، فإن كانت متحركة طبعا بالفتح أو النصب لا يجوز عليها روم، فإن كانت مجرورة أو مكسورة فسوف ترقق، فإن كانت مرفوعة أو مضمومة فسوف تفخم. نعم هذا بالنسبة للروم. إذا وقفنا عليها بالإشمام ما حكمها؟ نعم المرامة حسب الحركة. نعم لو وقفنا عليها بالإشمام، كيفية من كيفيات الوقف، ماذا يكون حكم الراء حال الوقف فيما مر معنا الآن؟ المتطرفة المتحركة وصلا الساكنة وقفا، دائمة مفخمة. نعم نقول إذن على نعم الإشمام سوف يكون على حسب ما قبله، فإن كانت عندما تكون ساكنة مفخمة فهي مفخمة، وإن كانت مرققة على سبيل المثال لو كانت مثلا نعم لو كانت مثلا خبير، لو كانت خبير الشفاء، لو كانت خبير للجميع للجميع. لو وقفنا على كلمة خبير بالإشمام، ما حكم الرأي حال الإشمام؟ ترقيق، ترقق كذلك. فإذا هي تكون على ماذا؟ على حسب القاعدة التي كانت هي فيها. فإن كانت وهي ساكنة مرققة فحال الإشمام مرققة. فإذا نأخذ قاعدة كما قلتم الرور الأخوة الذين كتبوا، نقول إذن الإشمام كماذا؟ الإشمام الإشمام كالإسكان، الإشمام كالإسكان، نعم كالوقف بالإسكان يعني، الإشمام كالإسكان، الروم كالوصل والإشمام كالإسكان، الإشمام كالإسكان، لأنه في تعريفه هو بعيد إسكان الحرف، ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، علينا أن نسكن هذا الحرف، نعم. هذا بالنسبة طبعا قبل أن لا ندري هل ننهي الدرس ونقف، أظن أننا تأخرنا أو نكمل، لأن بقت معنا يعني البيت الأخير، فقط نريد أن نبين من أين أخذنا أو أخذ للياء التي تسبق الراء. هنا ليس هناك ذكر للياء الساكنة التي تسبق الراء لكي ترقق. هل إشمام للضم؟ نعم للمضموم والمرفوع فقط. الإشمام لأنها حركة في الشفتين، آلتها في الشفتين فهي ترى، أما في الكسر لا ترى، فلذلك ليس هناك إشماما في الكسر وليس في المنصوب، فقط الإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، ويكون في المرفوع والمضموم، ويرى وهو يرى ولا يسمع، وهو يرى ولا يسمع. يعني لو أنا قرأت الآن كلمة خبير بالإشمام سوف لا تعلمون أن هل وقف بالإشمام أو بالإسكان، خبير أين أخ أبو ربيع؟ أبو ربيع يقول الآن بالإسكان أو بالإشمام، أبو ربيع لا يسمع اليوم أو خرج، موجود؟ نعم خير إن شاء الله. نعم فإذن هي بارك الله فيك أخي أبو النور. أبو ربيع أنت موجود ما شاء الله. نعم أنا قرأت الآن كلمة، هل قرأتها بالإشمام أم قرأتها بالإسكان؟ خبير، ماذا تقول؟ نعم الضرير لا يرى ولكن يتحسس به باليد، ما شاء الله. يعني الأخ آدم ما شاء الله تبارك الله قال وأنا فعلا أتيت به يعني الإشمام فيها. نعم كيف بالفتح يكون حركة الشفتين؟ لا يكون على المنصوب ولا المجرور ولا المكسور ولا المفتوح. غرباء، الإشمام لا يأتي إلا على المرفوع والمضموم فقط، المرفوع حركة إعراب، المضموم حركة بناء. أما بارك الله فيك أخي آدم، لذا أنا قلت يعني أين، لا توجد معي هذه الكاميرا ولكن إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. نعم لذلك أنا قلت أين أبو ربيع لكي يقول لكم سوف أقرأ ويقول لكم بالإشمام أو لأن عنده ما شاء الله الحصة السادسة. نعم في المرفوع، نعم مرفوع بالضمة أو مبني على الضم، نعم أو مبني على الضم. نعم إذا بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لنا جزاكم الله خيرا. نريد أن نأخذ من قول الناظم رحمه الله الياء الساكن التي تسبق، ويتكلم عن ترقيق الراء، أليس كذلك؟ عن ترقيق الراء، وقلنا إذا سبقها ياء ساكنة فهذه الراء مرققة، فهذه الراء مرققة. فمن أين أخذنا هذه الياء الساكنة في من قول الناظم رحمه الله، ويقول ورقق الراء إذا ما كسرت هذه الراء المتحركة. الآن كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، من أين لنا أننا نأخذ الترقيق إذا كانت ساكنة وقبلها هذه الياء؟ لأن حركة الكسر من جنس الياء. هذا كلام طيب. نعم. وكذلك من عنده تعليق آخر؟ ولأن الياء أم الكسرة، ياء ساكنة وقبلها مكسور. نعم، نريد هذا. لا، ممكن أن تكون ياء ساكنة وقبلها مفتوح غرباء. خير. السؤال: من أين لنا أن نأخذ من قول الناظم رحمه الله أن هناك إذا سبقت الراء الساكنة ياء ساكنة ترقق هذه الراء، ولم يذكر هذا الناظم رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله، حبك الله الذي أحسن فيه، ونحن نحبك أخي آدم. نعم، فكما قال الأخ القاضي، لأن حركة الكسرة من جنس الياء، هذا أمر صحيح. كذلك قلنا أن هذه الياء، الياء الساكنة، قيل أنها أم الكسرة. نعم، الياء هي أم لذلك نحن نقول ياء ساكنة، لم نأتي بما قبل هذه الياء، لم نحدد ما قبل هذه الياء، قلنا ياء ساكنة. من أين لنا؟ قال العلماء: كذاك بعد الكسر. أي كسرة؟ قالوا: الكسرة الأصلية، والكسرة التي تشبهها وهي أمها، أي التي تكون أم الكسرة يقولون عنها الياء، وهذه في اللغة موجودة وكانت تسمى بأم الكسرة. وكذلك يقولون أن الكسرتين عبارة عن ياء، الكسرتين عبارة عن ياء، وهذا ما يأتي في اللفظ. لو أطلنا في كسرة من الكسرات أتينا بها بمقدار كسرتين سوف تتحول إلى ياء. فإذا أخذنا من قول الناظم رحمه الله كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي الراء الساكنة إذا الراء إذا سكنت، سواء كانت سكونها طبعا لا يكون إلا سكونا عرضيا، لا يكون سكونا أصليا، لا يلتقي ساكنان. فإذا سكنت هذه الراء وقبلها ياء ساكنة، من قول الناظم كذاك بعد الكسر حيث سكنت. وثم المفهوم المخالف لهذه الأبيات كما قلنا نأخذ منها حكم تفخيم الراء، حكم تفخيم الراء. لا أدري، يبدو أني أطلت عليكم، وكان يعني الود أن نكمل يعني الدرس بإكمالنا لي والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. أطلنا قليلا عليكم، بارك الله فيكم. نقف هنا لأن كثرة الكلام ممكن أن لا تكون منه فائدة، وخاصة من غير مشاهدة أيضا. نقف إن شاء الله أخوتي الكرام. نعم، بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله يعني نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، وفي الدرس القادم بإذنه تعالى سوف نواصل يعني من قول الناظم رحمه الله. بارك الله فيك، عسى الله أيامك أخي الحبيب.